أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله فيك. أعزائنا المشاهدين، موضوع حلقة اليوم سوف نتناول فيه بعض من الأمور الغريبة التي نسمع عنها في مصر كلها، وربما تتكرر على مدار أمتنا الإسلامية شرقها وغربها. من هذه الأمور مثلا أن تسمع أن هناك نار تشب في بعض البيوت. هناك مثلا هذا وقع سمعتها ورأيتها وعصرناها في قريتنا، وهي أن ساكني بيت كانوا يصبحون الصباح يجدون يعني سرير غرفة النوم خارج البيت في قرية في إحدى القرى. بيت آخر كانت يعني النار تشتعل فيه باستمرار باستمرار باستمرار، وجاء إليه العديد من الرقاة والعديد من السحر وغير ذلك، إلى أن أتى أحد النواب أعضاء مجلس الشعب، وهذه الوقعة في قرية السريرية في صملوط المنيا تحديدا. هذا النائب دخل وأخمد النار ويعني حكى القصة والحكاية، وقد حاولنا الاتصال به قبل هذه الحلقة لكي يقص علينا القصة ويكون شاهد عيان عليها. غير ذلك مما نسمع ويقول البيوت مسكونة، هناك عمار لهذه البيوت. هذا ما سنناقشه مع حضراتكم في حلقتنا اليوم من الناس والسحر، وربما الرسائل التي أتت إلينا كثيرة في هذا المضمار، ومنها رسالة واحدة نستهل بها هذه الحلقة من الأستاذ إيهاب من الهرم. يقول: أختي متزوجة وساكنة في المقطم وعندها 3 أطفال، تارك الشقة لمرض الأم والحماة. عند عودتها للشقة واستقرت بها وجدت الآتي: لاحظت في الغرفة وجود شخص أو شيء فوق الدولاب كذا مرة. عند تشغيل التلفزيون على قناة القرآن الكريم نجد أن التلفزيون يفصل لوحده. عندها طفل 4 سنوات يشعر بأن شخص ما يمسك بقدميه ويقول لها: يا ماما شوفي فيه واحد بيفتح الدولاب وشكله وحش. الأطفال التوأم كانوا بيدخلوا الغرفة ويصوتوا ومش قادرين يفعلوا أو يقعدوا فيها. دي الحاجات اللي هي بيقولها الأستاذ إيهاب حصلت مع أخته. طيب، إحساس أم الزوجة يعني حمات الرجل ده أو أم الست دي اللي هي أخت إيهاب، احساس ام الزوجة عند زيارتها وهي نايمة وجدت حد بيقول لها في نومها: هو انت فكرك الشقة دي ما فيهاش حد، احنا ساكنين فيها، دون ان تخبرها الابنة. يعني هي الست سمعت هذا الهاتف ان حد بيقول لها الشقة دي مش بتاعتكم ولا من الكوكو، ده ايه احنا ساكنين فيها، اللي هم العمار كما يزعم يعني. طيب، بعد كده ام الزوجة نفسها بتسمع صوت الابنة وهي بتنادي على زوجها والعكس، رغم ان الابنة نايمة بجوارها. يعني بتسمع صوت بنتها نايمة جنبها بنتها، وتسمع الام هاتف او صوتها هي صوت بنتها اللي نايمة جنبها بتنادي على جوزها اللي هو مش موجود. على اي حال، ننطلق من هذه الرسالة ورسائل عديدة التي وصلت الينا عبر الاس ام اس الى موضوع حلقتنا اليوم، ونبدأ بفضيلة الشيخ عبد الرحمن وسؤالنا: هل يسكن فضيلة الشيخ الجن بالفعل بيت الانس، وما الدليل عندك على ذلك؟ أقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر للكافي ومعتقد أهل السنة: إن على الحق نورا. وقد أصلنا من أول البرنامج مع إخواننا من المشاهدين والمشاهدات بأننا في أي مسألة لابد أن يكون لنا فيها سلف ولنا فيها دليل. وقلنا بأن طبيعة المسلم دائما وأبدا لا يحكم أمر العقل في النقل، يعني عندنا أدلة على شيء من الكتاب ومن السنة فلا نقدم أمر العقل على النقل، لأننا لو فعلنا ذلك لصار الدين ألعوبة بين عقول البشر. ما أقبله أنا يرفضه الشيخ، ويقبله الدكتور وترفضه أنت، فهكذا صار الدين ودي أمور غيبية يعني. ففي هذه الأمور لابد من التسليم لأمور القرآن والسنة، ثم مع ذلك نفهم هذه النصوص كما فهمها الرعيل الأول الذين قد ترضى الله عنهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عايزين نقول أولا: هل الجن فعلا يسكن مساكن الإنس؟ هل عندنا دليل على ذلك؟ نعم، روى الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر. عوامر، إن لهذه البيوت عوامر. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كف. هذا الحديث له قصة أن بعض الصحابة من الشباب من الأنصار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. نعم. فلما كان هذا هو الحال، كان جديد عهد بعرس، لسه متجوز جديد. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار أن يزور أهل بيته ثم يرجع. فأذن له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فلما ذهب إلى البيت، لما قدم رأى الزوجة قد وضعت يدها على الباب، فأراد أن يهوي إليها برمحه يقتلها، فظن فيها أمر السوء، فقالت على رسلك، ثم أمسكت بسامي وقالت اذهب إلى فراشك فانظر ما فيه. فلما دخل وجد حية عظيمة قد التفت في هذا المكان فقتلها. قال راوي الحديث فلا ندري أيهما كان أسرع في موته، هل الحية ولا الفتى. ففعلوا، فقصوا هذه القصة، الصحابة قصوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كف. يعني هؤلاء العوامر متشكلين، العوامر أو العمار كما هو العمار. يبقى ده دليل على أن الجن أو الشياطين تسكن بيت مساكن الإنس. الدليل الآخر عشان نترك المجال لمشايخنا وإخواننا، الدليل الآخر، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيت فليلقي السلام على أهل بيت، ثم مع ذلك إذا أراد أن يأكل فعليه أن يسمي. فإذا فعل الإنسان ذلك قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، ولا عشاء. نعم. يعني ما معنى لا مبيت؟ ولا طعام، يعني لا سكن لكم في هذا المكان ولن تذوقوا طعاما طالما أن الإنسان قد سمى الله تعالى. نعم. فهذا دليل على أن الشيطان يدخل إلى مساكن الإنس وقد يخطر مساكن الإنس كما ذكرنا في الحديث الأول. نعم. نعم. فضلت الشيخ محمد، يعني رأيك في هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. أولا أخي محمد، أعتذر لأهلي وإخواني في فلسطين أنني هنا أتحدث عن الجن وهم يعانون آلام الحصار. نعم. فأنا تحيتي للمجاهدين وتحيتي لهم عموما. نعم. أما عن الكلام الذي قاله الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، هو كلام من الناحية النصية ثابت. نعم. حديث المسلم ثابت ومشهور، والحديث اللي قاله ثابت، أشياء مسلمات. لكن السؤال الآن أتفق معه في جزئية، إن الجن من الغيبيات لا يثبت بأقوال المشايخ ولا يثبت بالوقائع المحسوسة، إنما يثبت بنص الوحي الإلهي المعصوم القرآن وصحيح السنة. ليس إلا طب هو قال صحيح السنة دي وحي، دي وحي. مخلصتش. لا انا بس انا مش طرف، انا بمثل الساده المشاهدين الكرام. خلي بالك لو انا سبت عليك ما قلتوش كل مشاهد يجي يقعد مكاني يبقى انا مذيع فاشل. خلي بالك حضرتك، انا بكرر كلامه تاكيد، لان الجزئيه ديت وجزئيه المسيح عموما دايما يستدل لها بايه؟ اقوال علماء، وقائع الصرع، وقائع يقول لك في الحكايه اللي انت قريتها دي، قريتها اللي هي وقائع حصل مع الناس. هل دي تنفع دليل شرعي أثبت به واقعة غيبية؟ أنا أقول لا. نعم. السؤال الآن، أنا لما أشوف قطة في البيت أو أشوف حية زي ما الصحابي شاف الحية اللي حكى عنه الأخ عبد الرحمن، طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له ده جن، والنبي موحى إليه، طيب انقطع الوحي عن الأرض بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، من يقول لي بأن هذا الذي أراه جن؟ انا اسلم مثلا في قاعده فضيله الشيخ بيقول لك العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. لا في الغيبيات، لا في الغيبيات، لا الغيبيات، لا الغيبيات، لا يا مؤاخذه، لا ما خلصتش انا، يعني كلام عليه رد. انا ما خلصتش يا استاذ محمد، الله يبارك فيك. انا عايز اقول ايه، كلام الشيخ عبد الرحمن ثابت صحيح، الحديث صحيح، لا ينكر في صحيح مسلم. لا اصل انا مختلف على حضرتك الشيخ محمد. ايه ان حضرتك بتقول ان الرسول ابلغه ورسول يوحى اليه ان الحيه هي جن، طيب هي وقع ولها سبب، الحديث له سبب، يعني هل انا بعممه؟ هل انا اقصد ايه يعني اذا طالما ان هذا حديث صحيح فاذا يعمم، يعني ده وجهه نظر. اتفضل. لا انا لا ارى، يعني لا ارى انه لابد ان يكون هناك من هو ادرى بهذا فيحدد هذا جن من غيره. يعني خذ مثال في صحيح مسلم وفي مسند احمد وفي عدد من كتب السنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان ابن مسعود يعني في سفر من الاسفار فاستغيبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، فظنوا أنه قد استطير أو اغتيل أو نحو ذلك. ففي الصباح وجدوه قادم من قبل حراء. قالوا يا رسول الله ظننا ما ظننا معنى الحديث. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نصه؟ أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن. الكلام ده كان فين؟ كان في الصحراء الواسعة. يا أستاذ محمد، الجن أمة عاقلة مثلنا تماما، تحتاج إلى أماكن هادئة وأماكن طاهرة وتستقر في مثلنا تماما. أما القول بأنهم قاعدين في البيوت باستمرار رايحين جايين، ممكن جن يطوف. طيب عشان نرجع لساعة الدكتور، ردك فضلش خد الرحمن في دقيقة. لما ندخل الحمام في البيت عندنا، البيت الذي أسكنه أنا، علمنا نبينا محمد أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكران الجن وإناثهم، وهم يسكنون معنا في البيت الذي أسكن أنا فيه. مش موجود في البيت في الحمامات؟ يعني إيه حدود السكن؟ يعني قل لي حدود السكن ده إيه؟ الحديث الثاني الذي ذكرته الآن دليل على أن بعض الجن والشياطين يسكنون الحمامات. الحمامات بس الحمامات. مش البيت بقى، يعني مش بتاعت كعب الجن. اسمي يا رجل، قلت في الحديث الاول انها ان لهذه البيوت عوامل، لم يقل للبيت بيت الصحابي، ولم قال ان لهذه البيوت، وهي امر جمع يا شيخنا ولا ايه؟ فلما قال ان لهذه البيوت دليل على ان بيوت المسلمين يسكنها الجن وبيوت الكافرين يسكنها الجن. ما مشكلته في هذا؟ لا انا ارى هذا الكلام خطير جدا. طب انا بس كان لي تعليق، لماذا يختلف شيوخنا الافاضل ومصدر التشريع والفقه واحد؟ لسه بتكلم بقول اول ما استفدت كلامي لا نقدم امر العقل مع النص، نحن نفهم المصروف ناخد راي لا استاذ الدكتور يعني حاتم. اتفضل دكتور حاتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشارك أخويا في أننا بعتذر لأهل غزة عما يصيبهم وعما نتكلم نحن فيه، لكن نحن دعينا ويجب أن نتكلم. هذا أمر دكتور حاتم متعلق بالمعتقد؟ لا مش بأصول العقائد أبدا. هي واحدة أما الله إيمان بالغيب. أنا لو سمحت اديني فرصة أتكلم. نسمع لك ولك حق الرد. نسمع لك حق الرد. أنا مصحاب ومؤمن بالله ورسوله، لكن وقت وقضية تقديم النقل على العقل في النصوص الدينية قضية محسومة. ان النقل هو اللي فين الخلاف ده دكتور حاتم؟ دلوقتي في حاجة بس اقول لحضرتك الحاجة. فهم النصوص وتطبيق النص ده على الواقع ده مين اللي يقوله؟ بس سؤال. علماء؟ مش انا ولا يعني معلش انا بقول مش انا. دلوقتي النقطة الثانية، تعالى على راوي القصة نفسه. يعني دلوقتي مش عنده احتمال توهم. الراجل إيهاب أخونا إيهاب ده اللي بيتكلم عن مثلا يعني أو جاي يحكي لك وطلعت ولقيت جنية على الشارع وخدتني بالحضن وخلفت منها يعني فاهم احتمال التوهم قائم. ما بقولش الكلام أنا عشان ما شتتش المشاهد. هو السؤال لوجه للشيخ عبد الرحمن ورد عليه الشيخ محمد، هل الجن يسكن البيوت الإنس أم لا؟ رأي ده هل تبدو نفسي ده رأي فيها؟ هم بيتكلموا بمنظور ولا تقول توهم؟ انا بقول راوي الواقعة التي يرويها لي مش عنده احتمال توهم. مش عنده احتمال اختلاف في الرؤية والسمع، سمع حاجة شاف حاجة. انا بتكلم على الشخص حمات الراجل الطيب ده، حماته الطيبة سمع قبل كده من جيرانها ان في بسم الله الرحمن الرحيم أسياد بيسكنوا البيت. نعم. فجت لما رأيت الحكاية هزة بالشكل ده قالت ده دول اللي اتحكى لي عليه، فتروح حكية وإحنا نسلم الرواية 100%. إيش عرفني في حاجة في النفسية اسمها إليوجن إن أنا أكمل الحكاية بما أتوقعه أنا، يعني يكون جزء من الحكاية صحيح وأروح مكمل أنا توهما مني. نعم. ابص اقول لحضرتك على حاجه بس هنا هنا هنا في الرساله المفروض ان هو اللي هي ام البنت اللي هي حماد ايهاب المفروض ان هي ما كانتش تعرف اصلا الواقع ده هي حكت في حته وده حكى في حته. احنا كل مجتمعاتنا وكل يعني قصدي ايه ان في البيت نفسه اكتر من حد شاهد ان البيت مسكون زي ما بيقولوا مسكون. خلينا انا بقول لحضرتك واخد روايه الولدين الصغيرين التوأم. طب ما تفسر هذا في علم النفس لديك؟ انا بقول هم المشايخ اختلفوا. انا قدام مجموعه احتمالات ارجح ليه الجن قدام احتمال توهم. تعالى حضرتك يعني تروح تراجع الطبيب الاول نفسه لا ونحقق في الحكايه بالظبط ونتقصى الاقوال. قصر البارون مش قاعد يقولوا لنا مليان عفاريت وبعد كده طلعوا عبد الشيطان قاعدين فيه وطلع فيه ناس ليها مصلحه ان المكان ده يفضل فاضي فتروح مطلعه فيه اشاعات ان هو ايه مسكون. يا اما عايزين هم يستفردوا بالحاجه الله اعلم هيعملوا ايه جوه يا اما عايزين يتساب ويتباع رخيص ولا الحاجات اللي طب دكتور حاتم عايزين نسألك سؤال الشيخ انا اقر بعض ما قالته دكتور حاتم كعلم نفس في بعض الحالات اسمها حالات الهلاوس السمعيه والبصريه ماشي دكتور حاتم وفي بعض الحالات عندها توهم وبعض الحالات عندها وسواس قهري وفي بعض الحالات حقيقيه مثلا يعني اذا ليس دي مش قاعده عامه يبقى عايزين نقعد مع اختنا اللي هي بعتت الرساله دي عشان تشخص الحاله لا تسالوش على رساله يا ابا عمر انا عايز اؤصل عند الناس شيء احنا قلنا عندنا دليل من السنه انا اقر به الدكتور حاتم مختلف معي في نقطه او بيتكلم في نقطه بيقول ان قد يكون اخونا ايهاب متوهم قد تكون الزوجه متوهمه قد تكون الحماه متوهمه هذا كلام قد يكون صحيح وقد يكون خلاف الواقع لا طب ليه ترجح روايتك انت وتشتري انا ما قلت هذا والله ما قلت انا حطيت انا رجحت ما والقران والسنه فوق دي نعم انا اقر ما تقره انت اهو اللي بقول بعض يعني نبدا بالطب النفسي اولا اللي بعض مش كده دكتور حاتم انا دايما فوتوا علينا يا جماعه فوتوا علينا الشخص الفصامي بيقول شفت حاجه وهو ما شافها وهي مش موجوده ليس كذبا لكن مرضا بيقول سمعت كده انواع كتير لا الهستيريا بتتكلم على حسها وهي اساسا مخزونه في الذاكره بتاعتها يا جماعه ومش مرض نفسي يعني مجنون لا لا لا في حاجه وانا بوصل لده يا دكتور حاتم انا تكلمت بهذا الكلام قلت يا جماعه ليس معنى الانسان مريض مرض نفسي ده زي السكر وزي الضغط وزي الكبد محتاج لطبيب يتعالج عنده هذا الامر بس انا عايز اقول للدكتور حاتم طب انت بتاخدهم وتقرا عليهم ما تسيبهم يجوا عندنا انا اريد ان اسالك سؤال دكتور حاتم اقول لحضرتك الله يجزيك الخير وانا اريد ان استفيد منك والله بسبب علمك في علم النفس يعني انا عايز اقول ان هل اي حاله بتشكو من وسواس قهري مثلا من 5 سنوات هل تعالج عند الطبيب النفسي من اول جلسه؟ انا اريد الجواب نعم او لا وتعالج عند المشايخ من اول جلسه انا اسال حضرتك ارد على حضرتك نفس السؤال يا دكتور بس قول لي لا بسالك طبيا يا دكتور طبيا طبيا وبعدين انا هوعظ الاول يعني عالج يعني في انا سؤالي الشيخ عبد الرحمن هل هناك امكانيه لان حالات العلاج النفسي تتاخر سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وهم عندهم مرض بتتاخر لا ما احنا ما نقارنش حد بحد لا تقارن نفسك انا لا انا مش قصدي هو لا مش قصدي احنا مش ضد بعض احنا ممكن نكمل بعض جميل اللي انا عايز اقوله يا استاذ محمد ان عندنا الدكتور ياسر عبد القوي ده استاذ علم نفس في اسكندريه معروف وقد يكون الدكتور حاتم قرأ له كتب او لم يقرا انا مش عارف الامر ياسر حبيب فانا عايز اقول بس الامر انه كتب كتاب في العلاج النفسي والعلاج بالقران لازم تلتقي الوجهتين نعم. دايما يؤكد ابو عبد الرحمن الشيخ ابراهيم في حلقات البرنامج قال انه كان في مؤتمر في السعوديه وكان من ضمن جلسات المؤتمر يجلس اطباء النفسيين مع الرقاة الشرعيين لكي يلتقوا عشان ده يحول على ده يحول ارجع نقطه واحده قبل ما ننتقل ابا عمر انا عايز اقول للدكتور حاتم ان في كثير من حالات الصرع الصرع على نوعين في حالات صرع بواسطه الجن وفي حالات صرع بواسطه يعني ذبذبات او الكهرباء زائله في المخ دي تعالج عند الاطباء اما الاولى لا تعالج عند الاطباء ولو استمروا في علاجها 30 سنه وقد رايت هذا بعيني مع بعض الاطباء ان ده شوام انت بتبص لنا ليه احنا هنختلف لا ولا هنتفاهم لنفيد الناس احنا عايزين نبين الحقيقه للناس يعني اولا كل كلامك اللي انت قلته عليه ملاحظات اولا هذا حقه دي واحده احنا نتكلم يا اخي اسمع اتفضل اولا الحديث اللي انت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قلت اتفق الناس العلماء ان هو المراد به ذكور الانس واناسهم في الجن في الحمامات ماشي يا سيدي اليس كذلك بلى خدت بالك هذا الفهم الاول حديث صحيح لكن هذا الفهم ليس تنزيلا من عند الله بمعنى ايه انما هو كلام يا اخي اسمعني هو كلام لبعض العلماء محمد كلام يا اخي استنى اتفضل انا افسر الحديث انا افهم الحديث ده عبد الرحمن اما يجي القران يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ما معنى الخبيث اما يجي القران يقول الخبيثات للخبيثين ما معنى الخبيثات هنا اما يجي القران يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ما معنى الخبيث هنا الخبيث يا استاذ محمد المقصود به هنا مش ذكور الجن ولا اناسهم من قال هذا المقصود به سبقك بهذا شيخ سبقني بهذا القاضي عياض ذكر في اكمال في شرح صحيح مسلم في اكمال مسلم وانا بقول لك القران يا شيخ اتفضل انا بقول لك القران يعني ما هو المقصود الخبيث بس عشان سبب مشاهدين وبعدين ده واحده ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهو داخل الخلاء. فهل كان الرسول هو الآخر الذي أعانه الله على شيطانه حتى أسلم؟ كان يستعذ من ذكور الجن وإناس داخل الخلاء؟ هو علمنا يا شيخنا يا أخي، هو علمنا يا أخي، هو علمنا هو علمنا. أنا أتصور العلماء علموني، قاضي عياض وغير القاضي عياض، وأنا نقلت في كتاب لي أسأل الله أن يطبع، اسمه المس الشيطان المزعوم الأكذوبة التي هوت، ذكرت لا ما خلقتش، أنا ما خلقتش، أنا ما خلقتش. ما من يا شيخ الرحمن هنفيد الناس ولا هنشاشر على بعض؟ لا اولا انا ذكرت في الكتاب فصل كامل شهادة العلماء، استاذنا لا انت اللي خرجتني، انت بتقول لي انت بتقول لي خالفت جماهير. طب خلينا في موضوع الشيخ محمد، الخبيث المقصود به في الايات القرآن ده بتاع ايه؟ المقصود به المستقذر من الاقوال والافعال والمحسوسات. هذا انت ليس المقصود به الجن راسا يعني، مش المقصود به الجن. طب هنسال الشيخ عبد الرحمن سؤال بعد اذنك. انت ما خلصتش تفسير الحديث، ولذلك تفسير الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم المسلم ان يستعيذ بالله من انحباس البول والاذى في ذاته. ولذلك ورد في بعض الروايات، وان كان فيها كلام كانت استناده كلام لبعض العلماء، يقول ان وهو خارج الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لا يصح يعني، ما انا قلت فيه كلام. لا صح، انت هتقول لي زمان قال فيه كلام، انا ما استدلش بيه. احنا ما استدلش بيه، انا بقول لك استدليت بنصوص القران. جميل، هنفسر النصوص. يبقى انا عندي القران حكم. صدق، ما تقوليش للقاضي خطابي ولا القاضي عاد ولا غيره. طب نصلي على الحبيب. اتفضل. انا اريد هو يمكن في مقوله لسيدنا عمر الفضيل الشيخ عبد الرحمن، ويمكن سيدتنا، كان قيل ان هو كان منذ ان اسلم رضي الله عنه وارضاه حينما يخرج من دورات الخلاء كان يضرب باصبعيه على بطنه ويقول الحمد لله الذي يسر خروجه كما يسر دخوله، على اعتبار ان لما تيجي تاكل ده بايدك انت، لكن الخروج عمليه يعني لا اراديه باراده الله تعالى، ما تقدرش تتدخل فيها. فقيل انه هذا نسب لعمر. يعني ارد. طب انا اضافه ثانيه، معلش، الحديث اللي هو قاله حضرتك ده ورد في مناسبه، يعني القران كما يفهم في ضوء سبب النزول. لا واحد، انا هقول في مرة احمد بيقول، انا هقول لك كما يفهم القران في ضوء سبب النزول، يفهم الحديث في ضوء سبب الورود. كان الصحابه رضوان الله عليهم قبل ان يجعلوا الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء الواسع، فكانوا يختارون اماكن الحشش. الحشش يعني اماكن النخيل او الاشجار اللي توفر الستر، عشان تدارى توفر الستر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان هذه الحشش محتضره، يعني فيها هوام وفيها اذى، فاذا حدث يعني اذا دخلتما فقل اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث. هذا اذا قلنا احتمال الجن، ما نقولش جن، نقول الهوام المؤذيه داخل الاماكن. طب اتفضل يا شيخ عبد الرحمن نرد عشان السؤال التالي، بس عشان وقت الحلقه يا فندم محمد. اتفضل. احنا ثلاثه متفقين ان في جن وانه قد يكون له اذى، بس عشان ايه نبقى فيه نحط النقط اتفاق ونقط اختلاف. لا يا دكتور، لا هو هنا في اختلاف يا دكتور حاتم. ده واحد مختلف. انا لا نتفق على وجود الجن او ماكله، دي مسلمات. انما انا اختلف ان يجي واحد يقول لي هذه القصه جن معناها كذا. هذا لا يقولها الا كاهن. او في حديث الرسول ان هو شكل القطه السوداء والحاجات دي. صلي بس، يعني قال عند مسلم الكلب الاسود شيطان. نعمل ايه في النص ده؟ الكلب الاسود افسر يعني بقى يا شيخنا افسر سيدنا مزار افسر انا استنى يعني لا والله لا على تفسير الشيخ عبد الرحمن تكمل الحديث في تكمل الحديث سالوها ابو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الكلب الاصفر من الكلب الاحمر بيسالوا نفس السؤال ايه الفارق قال له الكلب الاسود شيطان اعمل انا ايه بقى خلاص يا شيخ انا سؤالي طيب ده رد على كلام شيخنا اللي بيقول محدش يقول لي القصه دي مش عارف ايه طالما ان الكلب الاسود شيطان فلا بد ان يقدم فهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين على فهم الكلب احد بين الهلالين استاذ عبد الرحمن محمد كلب بن قوسين فيه بدعه اخواننا الافاضل اخواننا مين حبايبنا اللي هم مين؟ حبايب. مين؟ مش مقصود انت يا شيخ عبد الرحمن بس لا في بدعه انا مبتدع لا لا لا لا لا هو لا ده لا في بدعه لا هو شخص المساله جميل يا ابو عويده لا نشخص الحوار له على نقاط على نقاط لا نشخص الحوار يعني على نقاط اتفضل يا فضيله محمد طيب خلاص اتفضل يا شيخ محمد في بدعه ظهرت فعلا انا اقصد البدعه اللغويه انه بيتهمونا ان احنا بنحكم العقل على الشرع وده لا يوجد عالم ابدا يحكم العقل على هذا خلاف الواقع بناخد الحاله معانا عبد الرحمن خلاف الواقع معانا حاله اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم من السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله مدرسه العقليه من قال لو جبنا كلب وقطعناه مش هيبقى اسود السلام عليكم ورحمه الله اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. ممكن اسالك حضرتك في البرنامج؟ اتفضلي، انت مشاركه بالفعل. شكرا حضرتك. اتفضلي. طيب انا ازاي حضرتك الجماعه اللي قاعدين مع حضرتك بيقولوا الطب النفسي وازاي بيعرضوا القران والجن اصلا مصبوط في القران وله صوره حضرتك باسمه وفي ايات ابطال السحر والحاجات دي، ازاي هتعرض الحاجات دي؟ طب انا حضرتك بتكلم على تجربه شخصيه. طب احكي لنا يا اختنا، احكي لنا. أيوة حضرتك. هنا عندي ازاي الشيخ حضرتك بيتكلم يقول لك الجن ازاي موجود في الخرابات. لا، الجن موجود فعلا في البيوت وساكن في البيوت. والاذى حضرتك فعلي موجود فعلا. بتكلم حضرتك عن تجربه شخصيه. اتفضلي احكي لنا بقى التجربه، احكي لنا التجربه. اتفضلي. موجود هنا حضرتك الجن عندي هنا ساكن في البيت وخارج البيت حضرتك بطريقه بيقول لك حضرتك بشكل غير معقول، انت فاهم حضرتك؟ احكي لنا. طب بيعمل ايه يا اختنا؟ احكي لنا بيعمل ايه؟ حضرتك بيعمل كل حاجه، كل حاجه حضرتك خارب البيت وقالب الدنيا ومكسر كل حاجه. طيب يوم حضرتك ما بقدر عليه هقدر عليه ازاي؟ بالعقل زي ما حضرتك بيقول بيتكلم بالطب النفسي؟ لا. بشغل سوره البركه، سوره البقره وايات ابطال السحر طبعا من الرؤيه الشرعيه والحاجات اللي حضرتك عارفها دي. لكن حاجه الطب النفسي، الطب النفسي هيعمل ايه؟ طب يا اختنا يعني احكي لنا، احكي لنا بس تفصيلا. يعني انت بتقولي خارب البيت، يعني ايه خارب البيت عشان الساده المشاهدين يفهموا بس؟ نعم. يعني ايه خارب البيت؟ كل حاجه حضرتك مخسرها هنا في البيت. يعني بيكبي لك الدقيق على السمنه على البطيخ على البتاع؟ اكتر من كده حضرتك. يعني افهم، قولي لي. ها؟ ايه؟ عايزين بس الساده المشاهدين يفهموا يا ستنا، اتفضلي. لا حضرتك طبعا ازاي يعني يقولوا ازاي ما فيش سحر ما فيش جن؟ لا طبعا الجن موجود. مش ده موضوعنا. أيوه. يا اختنا مش ده الوقائع لو سمحتي. مش ده موضوعنا. ضيوفنا الكرام يقولوا ده وجهات نظرهم وكل له دليله. انا بتكلم على انت حاله، قولي لنا بيعمل ايه في البيت الجن؟ بيعمل لك ايه في البيت؟ بيخرب لك ايه؟ اتفضلي. كل حاجه، الحمام يخربه حضرتك. ماشي؟ حمام يخربه. التليفونات يكسرها، انت فاهم؟ اشغل الفرن يخسره، الغاز يبهدل الدنيا. طب وانت مش عارفك ان ده جن يا ستنا؟ لا موجود اصوات غريبه في البيت ليوصل حضرتك لدرجه الضرب والشتيمه والسب، اصوات غريبه. مش يقول لك لا ده هلوسه وسوسه، ما لا الحمد لله احنا ناس مطمئنين وموحدين وبنصلي وبنذكر ربنا عز وجل. طب انا اقول لحضرتك حاجه، انت مين اللي قال لك ان ده جن في البيت؟ ايوه جن، انا جبنا مشايخ وقالنا حضرتك، قلنا قال لي فعلا البيت مسكوت. يعني جبت مين قال لك ده؟ جبنا مشايخ حضرتك، ناس بتعلم في القران، لكن مش دجالين ولا مش عاوزين. طب ما راحش ليه الجن بقى؟ هل لسه موجود ولا راح؟ لان في حضرتك ناس مترصده. لا لا في، يعني هل الجن ده اللي... كل ما نحاول نخرجه في ناس بتلجا لدجالين ومش عاوزين ويسكنوه هنا في البيت. كان فكره يقول لك الجن اللي بيسكن في الخرابات، لا الجن بيسكن في البيوت وبيخرب البيوت. سؤالي ليكي، سؤالي ليكي، سؤالي ليكي، هل ده لسه موجود ولا خلاص انتهى الحمد لله وخف؟ ايه؟ موجود واقتله بالمرصاد وان شاء الله، ان شاء الله هطهره، طهر بيتي بالقران بالطب النفسي حضرتك. ونشكركم جدا جدا على برنامجكم الجميل. لا لا خليكي معانا، خليكي معانا، خليكي معانا. شيخ عبد الرحمن ليك تعليق واسئله لها؟ لا تعليق. طب الدكتور ليك تعليق لاختنا؟ انا مشفق عليها ان عمرها هيبيع ما بين الجن اللي قاعد والجن اللي مشي والمشايخ اللي يطردوا والمشايخ اللي يربطوا. ايه ده شيخ محمد ليك تعليق على السؤال لاختنا؟ انا ان لم تكن حاله نفسيه فهي وساوس وهلاوس. وساوس. شكرا شكرا شكرا ليك، شكرا ليك. طيب سؤالي شيخ عبد الرحمن، انت اقررت بالادله التي سقتها للساده مشاهدي الكرام وفي هذه الحلقه ان الجن يسكن البيت بيوت الانس. طيب ليه هو بيسكن في بيوت الانس؟ ايه الاسباب اللي تدعوه انه يعمل ده؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم وسلم. الامام ابن القيم عليه رحمه الله ذكر في الجواب الكاف وذكر في زاد المعاد ان من ضمن الاسباب التي تؤدي الى ايذاء الجن للانسي زي البيت مثلا صب ماء ساخن في الحمام. صب ماء ساخن في الحمام، وهذا كلام مقرر عند كثير جدا جدا جدا من الناس. دي تجربه ابن القيم، تجربه ابن القيم الشخصيه وليست حديث. وغيره يا شيخنا. مش قصدي. وغيره يا دكتور حاتم. هقف مع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. والكلام فوق دماغي. على دماغي. خلاص؟ على دماغي. تجربه ابن القيم. هو رجل محترم وثقه في الامه. جميل. وقال الميه السخنه بتطلع بتجيب الجن. جميل. بس. هو ما قالش كده. ما قالش الميه السخنه بتجيب الجن، هو ما قالش كده ابن القيم. لو صبرت على كلامي لاخذت ما عندي. فقلنا يا شيخ محمد ان في اسباب تؤدي الى ايذاء الجن للانسي، قلنا منها صب الماء الساخن في الحمامات. نعم. واحنا قلنا الكلام اللي الشيخ بيقول ان الحديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث المقصود به مش عارف الاقوال ومش عارف ايه، لا هذا امر مناقض لكلام اهل السنه. انما الامر انهم يستعيدون من ذلك لوجوه انا من اهل السنه على واحب على السنه ومثل المدرسه العقليه، انا امثل المدرسه الوسطيه، ربنا يجعلنا انا لا الى هؤلاء ولا ربنا يجعلنا ربنا يجعلنا. طب عشان نفهم بس، يبقى راي حضرتك في الحديث بعد اذنك يا ابو عبيد، لا انا اقصد راي تفسير حضرتك للحديث ان اعوذ بك من الخبث والخبائث، انت ترى انه مقصود به الجن؟ مش انا ارى هذا كلام اهل العلم السابقين، كلام اهل العلم عصر الصحابه والتابعين. وفضيلة الشيخ محمد يقصد به ازاله الخبث من الجن؟ الشيخ محمد ما يقصدش، القران يقصد به، وانا ذكرت لك عده ايات القران يقصد به المكروه والحرام والمستقذر من الافعال والاقوال والمستقبحه، كلام هذه الحاله الخاصه بنص الايات. انا كلامش على اللفظ يا شيخ، كلام الخطابي وكلام ابو حاتم الرازي وكلام غيره على على على القران الكريم هذا لا يجوز. طيب اتفضل يا شيخ. اذا نريد ان نفهم المسائل كما في مرة علي الاول، نفهم الكلام بكلام الصحابه والتابعين ومن تبعهم. نعم. اذا كنا نفهم المسائل بهذا الامور بعندنا اصول نتفق عليها، حتى وإلا السخنة. والا صار الامر في اختلاف، اذا صار الامر في اختلاف. لا خليك معايا بس. نعم اتفضل. كبريات الامور واصول الشريعه فهمهم هم يا دكتور حاتم. طب نصلي على لكن الميه السخنه وناس وعد يا دكتور حاتم. انت حضرتك سلك الحمام، انت حضرتك أيوة مش عايزين ترياع على الشرع يا شيخنا. الله يرضى عنك. انت معلم، انت معلم، انت معلم، بتتكلم في الميه السخنه. انا اريد ان اسالك سؤال، انا ما ادريش يا حاج. اسالك سؤال يا دكتور حاتم، حضرتك لما درست علم النفس من اين علمت بان هذه الحاله حاله وسواس؟ اما كان لك سلف في هذا من علماء الغرب الذي تعلمت على ايديهم او العلماء المسلمين؟ اسمعني يا سيدنا وعلماء ما انا بقول اهو، وقررت بان هذه الحاله حالة وسواس قاري او حالة اكتئاب او حالة وهم بناء على مجموعة من الاعراض والشواهد. كذلك عندنا، كذلك عندنا الاستاذ بتاعي كذلك عندنا ما بيدينيش ترخيص، كذلك عندنا سيدنا غير لما انجح. انا اتعلم في كليات الطب في هذا، نحن نتعلم هذا من كتب، من القران، كتب التفاسير، من السنه، من احوال السلف الصالح، من اقوال التابعين، تابع التابعين، من تبعهم، نفس المنهج الرباني الذي تربى عليه الصحابه ومن تبعهم من العلماء. ما بنقلش من عندنا كلام، ده مش كلام، وده كلام يستقرا في الامه كلها، ده مش حاله فرديه، ده كلام متفق عليه عند كثير من الناس. ليس هناك وحكايات عند كثير من الناس. ليس هناك اتفاق. بتكلم من الناس. لا ما بقولش من العلماء، ما بقولش من العلماء، بقول ده كلام يخص صديق. احنا اتفقنا على الاستدلال على الايه يا استاذ محمد. بقول يا استاذ محمد ولا الحكايات واقوال العلماء؟ ده القران القيم على راسي. المصدر الرئيسي للتشريع. لما يجي ابن القيم في كتاب جاد المعاد اللي هو بيستشهد. اكمل كلام يا استاذ محمد، انت بحت. انت بحت. اتفضل. يبقى احنا قلنا السبب الاول من اسباب اعتداء الجن على الانس صب الماء الساخن في الحمامات دون ذكر الله تعالى. كما خلاص يعني لك حق الرد، لك حق الرد يا دكتور حاتم. من اين لك يا محمد؟ لكم حق الرد، لكما حق الرد. اتفضل يا ابو عبيد. الامر الاخر بسبب السحر، قال الله تعالى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، دليل على ان السحر اهوت. واحنا قلنا دايما كلمه السحر في سحر ما في ساحر، والساحر لابد ان يستخدم الشياطين، واذا استخدم الساحر الشياطين لابد ان تكون له عند بعض السحره حجره منفصله يحضر فيها الشياطين. الحجره دي سماها ايه؟ بيوت ولا مزابل ولا صحراء ولا سماها ايه؟ يبقى اذا السبب الثاني من الاسباب التي تؤدي الى ايذاء الجن للانس القراءه في كتب السحر والدجل والشعوذ. نعم. ازاي يعني؟ اتفضل اتفضل. يعني بيصلي لك حق رد دكتور. الكلام كله عليهم. نعم يا شيخ محمد. طب قول ملاحظاتك يا شيخ محمد. قول اللي انت عايزه وانا ارد على كلامك. يعني دلوقتي نمشي مع بعض بس. اتفضل يا دكتور حاتم. والله اتفضل. هنبقى حلوين مع بعض ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور حاتم. الساحر بيسلط شياطين بييجوا يطردوا الناس من البيوت؟ انا ما قلت هذا. طب فهمني انت المقصود. طيب اللي انا اقصد ان عندنا انواع كثيره جدا جدا من السحر. قد يكون عندنا نوع من السحر في التفريق بين الزوج والزوجه. لما ورد بها نص على راس يا شيخنا ما كمل الكلام دي ورد بها. قال الله تعالى يفارقون به بين المرء وزوجه. قد يكون التفريق في ايه؟ ان مثلا الساحر يسلط الشيطان ان يسرق من مال الرجل، فيتهم الرجل المراه على انها قد اخذت هذا المال. دي يا شيخنا ما خلص اللي عندنا. قد يكون لا انا هجيب لك كلام، هجيب لك دليل مش بعلم، هجيب لك دليل. عندنا الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم وراي بحفظ زكاه الفطر من رمضان، فاتى حاتم يحثم من الصدقه مره الاولى الثانيه الثالثه، قال لارفعنك الى رسول الله، قال دعني فان لي حاجه شديده وعياله. في اخر القصه خالص قال بدا يعلمه آية الكرسي، فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. تمام. طيب. يا شيخ محمد ارجوك لله يا شيخ محمد يا شيخ محمد بعد اذنك بعد اذنك معنا النائب علاء حسنين النائب عن مركز دير مواس محافظة المنيا، ولعلي في بداية الحلقة دون اتفاق والله يعني الزملاء في الكنترول اتصلوا به، يعني كنت قد سمعت منه في أن هناك في السريرية في صملوط في المنيا بيت كانت تشتعل فيه النار، وقام النائب علاء حسنين بإخماد هذه النار. نسمع إلى هذه الحكاية. سعادة النائب نرحب بك. اهلا وسهلا، واحنا بنشكركم في البرنامج العظيم، ويا ريت البرامج اللي زي كده تبقى كتيره عشان توعيه. الله يخليك علاء بيه، نشكر حضرتك شكر خاص. شاكر فضلك يا سعاده النائب، ويا ريت تحكي لنا الحكايه بقى اللي كانت حصلت في صملوط دي، وكان فيها اللي هو فؤاد سعد الدين محافظ المنيا من كام سنه. خمس سنين. اتفضل. اولا حضرتك انا اللي اتصلت بالبرنامج، يعني انا بتفرج على التلفزيون بصوت دلوقتي في قناه الناس الموقره. وانا الصراحه بشكر الاخ محمد وبقول للدكتور تعالى عيش واقع موجود حاليا في حلوان. نعم. الواقع بتاع الصملوط حضرتك، البيت قاعد حوالي 45 يوم مولع. نعم. يولع تحت المطاف، تطف تحت يولع فوق، يولع فوق تطف تحت. جه السيد المحافظ نقلهم عند بيت الجيران، راح بيت الجيران مولع. جه السيد المحافظ نقلهم في فندق في المنيا اسمه فندق كيلوباترا، انا بتكلم بمستندات ووقائع. نعم نعم. المكان اللي هم قاعدين فيه الغرفه راحت مولعه نار. يعني حتى في الفندق يا سعاده النائب، المكان اللي راحوا انتقلوا فيه ولع نار الفندق. في الفندق في المنيا يبعد عن صملوط حضرتك اكثر من 55 كيلو. اتفضل. انتقل السيد المحافظ وخد بطاطين راح يودوها للناس دول، بطاطين ولعت في ايد رئيس مجلس مدينه صملوط. نعم. قدام السيد المحافظ واعضاء مجلس الشعب والشورى. انا هترك القصه بتاع صملوط دي لان بقى لها 6 شهور، هكلمك في واقعه امبارح بس. امبارح فين بقى؟ امبارح بس. وارجو ارجو حضرتك البرنامج والاخ الدكتور اللي هو بيعالج بالنفس، لان يعني الدكتور النفساني عمره ما هيقول لك دي حالات جن، لان لو قال كده ما فيش حد هيروح يكشف عنده. نعم. دي حاجه. لا لا لا لا بالراحه، بس في يعني ناس كتيره بتكشف ما هياش جن. انتقلنا امبارح. انا مصدق الواقعه بعد اذن حضرتك، انا مصدق الواقعه. الواقعه دي بروايه حضرتك انسان ثقه عدل ضابط نائب عن صملوط. نعم. طب هي واحد من كام واحد في صملوط؟ واقعد اشغل الناس بحكايه غريبه ونجري ورا بعض ونطفي النار واوقات واعمار. طب نسمع دكتور حاتم. دكتور حاتم نسمع روايه سعاده النائب. يا علاء بيه انا مصدقك. يا سعاده النائب، يا سعاده النائب وبعدين فرصه بس اقول لك الموضوع بتاع امبارح. احكي لنا الحكايه من الاول كده عشان الساده المشاهدين يفهموا. سعاده النائب اتفضل. الغرائب والطرائف نملى بيها دماغ الناس والسنتهم. الغرائب والطرائف والنوادر هذه قصه نادره. فرصه اصلا. طيب معاك كل الفرصه وكل وقت يا سعاده النائب. اتفضل حضرتك عشان ما نقطعش الخط. اتفضل معاك فرصه بس. معاك اتفضل. اولا واقع الصملوط بيشهد بها كل الناس. الرجال الديني والمسيح والقيادات السياسيه والشعبيه والتنفيذيه وكله اجمع على جن اللي بيولع في البيت. الواقعه الاغرب من كده امبارح، مش هتكلم عن واقعه مشيت. اتفضل اتفضل. وانا بدعو البرنامج وبدعو الدكتور يجي يحل لنا المشكله دي في حلوان. الاخ مصطفى بكري كان معايا امبارح في مجلس الشعب. قال لي تعالى ده في بيت بيولع عندنا في الدايره، مصطفى بكري، والبيت ده بقاله 4 شهور والاطفال عندهم 7 اطفال. الاطفال دول كل يوم يقوموا الصبح يلاقوا كرابيج على جسمهم وضرب. 7 اطفال انتقلنا فعلا بالامس مش بالامس القريب، مش بقالنا سنه يعني. طب سعاده النائب، سعاده النائب عفوا عن المقاطعه، عفوا عن المقاطعه علاء بيه، ممكن امكانيه ان حضرتك بترتيبك وبوجودك وبحضورك قناه الناس تخرج كاميرا تصور هذا الموقع؟ وانا موافق، والبيت طيب. لسه مازال محروق ومولع. يبقى تتواصل مع الزملاء في الكنترول بعد المكالمه. شكرا سعاده النائب. سعاده النائب انا مش راجل. هنسمع الروايه الاخيره. طبيب حضرتك بتقول تعالى شوف الحاله وانا راجل. لا يا معلزك سعاده الدكتور، حاجه غريبه جدا. هنسمع الروايه الاخيره. لك حق التعليق دكتور حاتم. حد يجي لك حق التعليق. لك حق التعليق. لك حق التعليق. كلام حضرتك غريب جدا. لك حق التعليق دكتور حاتم. يعني مع تصديقي له ووقائع حقيقيه. نعم. طب نسمع له للنهايه عشان وقت البرنامج. سعاده النائب اكمل الروايه وفي الاخر الدكتور حاتم له حق التعليق. اتفضل. بعد اذنك خليهم يسمعوني. بعد اذن حضرتك اتفضل نسمعك. اتفضل. انتقلنا للبيت انا والنائب مصطفى بكري بالامس. وجدنا شيئا غريبا يفوق الوصف، وهو اتفضل البيت كله محروق ومرسوم عليه رسومات غريبه، وانا كلامي القناه الناس تيجي تتصور هذا الموضوع. نعم. وجابوا لنا الاطفال مضروبه بسكاكين، اطفال البيت ده مضروبه بسكاكين، 7 اطفال. وطفل متكربك خلعونا الاطفال عريانين ورونا الكرابيك. نعم. الاطفال تصوت يقولوا يا بابا ده في جن بيضربني يروح معر الولد لما اقدر يشيل عنه الجلابيه يلاقيه في كرابيك نازل عليه. يجي البهوات اللي عندك يشوفوا حل في هذا الموضوع طالما بينكر حقيقه الجن تسكن البيوت. لا الجن تسكن البيوت ب ب ب مش حديث واحد 100 حديث زي ما قال الشيخ محمد كده. نعم. الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن. طيب طب يا سعاده النائب بعد اذنك يعني فضل. لماذا يستدعى النائب علاء حسنين عضو مجلس الشعب عن دير مواسي المنيا لهذه الحالات؟ هل لك تخصص في هذا؟ ده تخصص من من من 25 سنه. طب شخص لنا الحاله اللي في الحلوان انت شخصتها بايه؟ حاله حلوان عندهم قطه ضربوا القطه دي فماتت. نعم. فالقطه دي اتضح اللي هي من الجن واهل الجن بينتقموا. زي واقع الصمالوط حضرتك صمالوط كانت البنت بتقلي بطاطس وخدت الزيت المغلي المغلي المغلي. نعم. وراحت رميها في الحمام. اول ما رمت في الحمام راح وشها مسود. ولما انتقلت انا والسيد المحافظ لانها ما بتشوفش قعدت 22 وما بتشوفش لما جبنا ميه قدام القنوات الفضائيه وقرينا عليها بعض الايات وبعض الاقسام حطيناها على وشها البنت فتحت. دي مش معجزه ولا حاجه لان الجن كان موجود على وشها لما قرانا ايات الصرف الجن مش وانطفت النيران في البيت والناس بنلاقيهم بيت. طب وعايشين بقالهم حاله حلوان يا سعاده النائب بس ما هلق حق الراديو يا دكتور حاتم. حاله حلوان هل تم حلها ولا لسه متواصل؟ لسه يعني لما نروح نصور بكره هنلاقي النار والحاجات دي هتلاقي الدنيا كلها يعني افظع مما ما بقول لحضرتك. طيب. معلش الدكتور حاتم استاذ استشاري الصحه النفسيه مع حضرتك له تعليق والشيخ محمد له تعليق والشيخ عبد الرحمن له تعليق. اتفضل يا دكتور حاتم. يعني انا بدعوك يا دكتور حاتم تعالى شوف الواقع ده على الطبيعه. احنا مش زعلانين مع بعض انا مصدقك بالحكايه من الاول على فكره. انا بقول ان الامور خارج تصور العقل او خارج نطاق العقل وارده. نعم. طيب مين حضرتك لما شخصتها ما عالجتهاش ليه؟ اللي بيشخص بيعالج. ماشي. وبعدين يعني مين اللي قال لك ان انا ارفض العلاج بالقران؟ مين اللي قال لك؟ احنا ما بنتكلمش على كده احنا بنتكلمش على اي حال. طيب على هذا الامر ومتفق عليه. طب نشكر يا جماعه انتوا جعلتوا الدنيا كلها جن ومش جن. اتقوا الله في هذا. يرد عليك الشيخ عبد الرحمن. جن ومش جن. نشكر النائب علاء حسنين عضو مجلس الشعب المصري. شكرا لك سعاده النائب. شكرا لك. انا عايز اقول للدكتور حاتم يعني دلوقتي هدئ من روعه. سؤال مهم. انا عايز الراجل ده يهدى. سؤال مهم يا شيخ عبد الرحمن. يا ابو عبيد دكتور حاتم ربنا هيوسع لنا صدرنا. يا دكتور حاتم يا دكتور حاتم. ايوه حبيبي. انت قلت شيئا خطيرا لابد للشيخ عبد الرحمن من الرد عليه. قال لك مش عايزين نعمم المساله ويعني دي حاله فرديه ويعني ايه بيت ولع في صمالوط ولا بيت ولع في حلوان. انتوا ليه مجننين الناس ومخوفين الناس ورعبين الناس؟ اتفضل. اقول بنفس المنطق بتاع الدكتور حاتم. ليه الحالات اللي بتتصل بينا بنقول حاله وهم وده وسواس قهري وده حاله اكتئاب وده حاله تعب وروح اطباء نفسيين؟ يعني ليه تنكروا علينا كرقاه؟ احنا عايزين نضع نقطه اتفاق. دكتور حاتم في بدايه الحلقه قال مفيش حاجه اسمها جن في الحمامات والميه والحاجات اللي قال ورجع ثاني اقر بكلام النائب علاء حسنين. علاء حسنين ده كلام ده كلام مستغرب يعني هذا تناقض في الكلام. حاجه ثانيه عايز انت عايز تطلعني مش مؤمن بالجن. انا مؤمن بالجن. انا ما قلتش كده. عايز تطلعني بالجن. لا يا دكتور حاتم انا ما قلتش كده. الله يكرمك ما قلتش كده يا دكتور حاتم. يا دكتور حاتم لك بالله بس صلى يا حبيبي. والنقل مقدم على العقل في الامور الشرعيه عشان نتفق. يا دكتور حاتم اقسم لك بالله احنا تتصل انت اول مره تحضر معانا في البرنامج او جيت اول مره تسمع عن البرنامج. احنا من 6 اشهر لما بتصل بنا اي مريض فيقول لي انا تعبان من كذا كذا كذا كذا كذا وبشكي من كذا كذا اول حاجه بساله بقول له انت رحت لطبيب نفسي؟ نعم. انت رحت لطبيب حاجه عضويه؟ طب عملت اشعاعات؟ والله كده بتقول يعني بسال. فاحنا مش عايزين نقول يعني كلامنا للناس لا نريد ان احنا ننسي. طب اسمح لي يا اخويا بناء على ايه انت بتشخص جن؟ من اعطاك؟ حلو يرد عليك. اتفضل يا حضرمان. ترخيص التشخيص. اتفضل. انا الحكومه. نعم. كليه الطب ادتني ترخيص. جميل. اين ترخيصك؟ احنا ترخيصنا ماخوذ من الكتاب وماخوذ من السنه. لا استنى انا عايز جهه علميه محدده يا سيدنا. جهه علميه معترف بيها. جميل. في السعوديه. نعم. في هيئه بتدي تراخيص. نعم. لناس فاتحه محلات يجي المطوع يشوفه يقول له انا معايا ترخيص. جميل. طيب. فين دي هنا؟ يا شيخ دكتور حاتم بعد اذنك لك حق الرد كامل. رد الكلمة واحد. انا اريد اقول للدكتور حاتم اولا انا تخرجت من كليه اصول الدين قسم الحديث من 10 سنوات. ثم الامر الاخر وانا متخرج من اصول الدين قسم التفكير على دماغنا دكتور وما بشخص. الله يعزك. لا بشخص. انا اعرض بضاعتي على الملايين من الامه التي تسمعني الان. ملايين مش الاف. سواء في مصر او في خارج مصر. نفسي واحد يتصل بي مرة يقول لي هذا الكلام الذي تقوله لم يقل به أحد من أهل العلم أو كلام مبتدع. أظهر الدكتور يا شيخنا هو جهة دينية أقسم لك بالله. طب يا دكتور حاتم تفضل الشيخ محمد. أنا عندي رأي أترك لك الفرصة. هو دلوقتي حضرتك بتطالب بالترخيص ترخيص فضيلة الشيخ عبد الرحمن كتخصص قراقي متخصص القرآن وده أعلى درجة علمية في عندي ما هو بيمارس هذه المهنة يا شيخنا فين الجهة الله أنا عندي حاجة اسمها ترخيص مزاولة المهنة لو دخل العلاج الحر وما لقاهوش ده في الوظائف الحكومية إنما الوظائف الربانية الوظائف الربانية يعني من يعطيك هذه الشهادة فين الأصل لو لك حافظ القرآن لا لا لا الله أنت تحفظ القرآن دلوقتي جاء من العلماء تمتحن الشخص ده طب نسمع رد الشهادة جميل دي الكتاب والسنة مدى التزامه يا دكتور حاتم أنت بتتكلم في قناة الناس مش في قناة قنوات أخرى بتتكلم في قناة الناس يعني معنى الكلام إن كل المشايخ اللي في قناة الناس عارفين البرنامج طب الرأي والرأي ده كلام ناقد الواقع يا دكتور حاتم أنت دلوقتي طرحت عدة أسئلة نسمع للشيخ عبد الرحمن عشان الحلقة قربت تنتهي تفضل شيخ عبد الرحمن أنا أريد أقول للدكتور حاتم هذا الأمر قد تلقيناه عن مشايخنا كل المشايخ اللي في الدعوة الآن لا يعملون في وزارة الأوقاف ولا شغالين في الأزهر هل معنى الكلام يحجروا عليهم لا ياخذوا ترخيص اسمعني يا شيخنا لا نسمع لو بدون تعليق ولا حق الرد لا حق الرد اسمعني يا شيخنا الله يرضى عنك اتفضل مثل هؤلاء العلماء الشيخ أبو إسحاق أضرب مثال فتعالى مليء الشيخ الألباني وأقرب من أهل العلم من بقى اللي يقعد يختبر الشيخ مثلا اضرب على ذلك مثال واي تصريح يعتد بهذا كلمه مكتوبه ام ان الامر يرجع الى الاصول يتكلم بقران وسنه بفهم سلف الامه الصالح ده اللي احنا عايزين نقوله نعم طيب يا شيخ عبد الرحمن عايزين نختم حلقتنا بسؤال مهم جدا بعد اذنك يا شيخ محمد اتفضل انا لا اعرف ابدا دليلا يقول بالتخصص في الرقيه ابدا حتى في حديث ابي سعيد في روايه الترمذي يقول فقام منا شخص لم نكن نقبله برقيه يعني لم يكن معروفا ولا مشهورا بانه يعالج بالقران ولما الرقية اخلص لا ده انت قلت كلام كتير معلش رد في رد على هذا محمد البرنامج مش الراي وراي الاخر نعم. البرنامج الراي فقط لا لا لا لا ده حقيقي لا يعني قاعد من ساعتها منتظر تقول له اسكت بالنسبه للحريق اللي حصل ده انا مش هكذب الوقائع المحسوسه اللي حصل حصل لكن هل فعلها جن ترجعها لايه هل فعلها جن يستحيل يستحيل والوقائع اذا كنا هنستدل بوقائع استدلال بوقائع من 10-12 سنة حدث مثل هذا الشيء وفي الصعيد برضه واتضح ان النصاب فيها واحد من المحلة اثنين وكشفوا بعض وبعد منها اتضح في بدعة حصلت كده يجيب ولد بخاخ كده بيرش ايه على اثواب النساء وتقوم تدخل الفسفور يستحيل وعلى وزارة الداخلية انها تتحرى الحقيقة انا اتفق مع الشيخ في هذه النقطة في الواقعة دي احنا نصور مش عايزين نفسر نفسنا في الواقعة دي انا اتفق مع الشيخ في هذه النقطة ان في كثير من النصابين بيحتلوا على الناس طيب. هذا لك مثال انا عشته كواقع يعني انا ما خلصتش في الاخر يعني فقول لي اسال ما تقولش حاجه يا حال وقت الحلقه انتهى وكان عندي اكثر من 10 اسئله حول هذا الموضوع نستكملها ان شاء الله يعني اذا اتيحت لنا الفرصه في حلقات قادمه ويعني ان شاء الله ستقوم القناه وبرنامج الناس والسحر بتصوير الواقع في حلوان بالاتفاق مع النائب علاء حسنين وبرفقتي وربما الصورة تكون أصدق من الكلام في التعبير عن الواقع المحسوس الملموس اسمحوا لي أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أن أتقدم باسمكم جميعا بخلص شكر للدكتور حاتم محمد أدم استشاري الصحة النفسية شكرا لك دكتور حاتم أيضا فضيلة الشيخ محمد السيد الشناوي من علماء الأزهر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شكرا لك بس أنا أقول لك أنا ما قلتش حاجة لنا حلقات قادمة سنستكمل فيها يعني أشهر مداخلات برضو السادة الضيوف والوقاع يعني نشكر في نهاية هذه الحلقة أيضا فضيل الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن شكرا لك أبا عبيدة أشكر لكم حسن المتابعة أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقات قادمة من الناس والسحر ودائما ما نحرص على الرأي والرأي الآخر ولكن دون ارتفاع للصوت ودون تداخل في الأصوات ودون أن يطغى طرف على طرف فهي في النهاية رسالة نقدمها للسادة المشاهدين الكرام نقول لهم فيها يعني لا تخافوا من الجن والمس والسحر ونصحح ما تقيل ونقول لهم أنه موجود ولكن بضوابط وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله